خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 29 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام خليل الله تعالى مع هذا النمرود الذي تجبر وعلى في الأرض. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تكلمنا عن عظيم ربوبية الله عز وجل، وتكلمنا عن شر هذا الإنسان وظلمه لنفسه وكفره بالله تعالى بعد أن آتاه الله هذا الملك. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن شيء مهم جدا، ألا وهو العلم الذي به النجاة، العلم الذي به الفوز في الدنيا والآخرة، العلم الذي به المحاجة وقوة الإنسان عند مناظرة هؤلاء أعداء الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن نتكلم عنها في هذا الزمن الذي نحن فيه، وهذا لأن الفتن على نوعين: فتن هي تتبع الشهوات كالنساء والمال والولد، وفتنة تتبع الشبهات، وهذه أخطر من الأولى، لأن هذه إذا وقعت في القلب ضل الإنسان وبعد عن طريق الله عز وجل، ويخشى عليه أنه لا يستطيع أن يتوب، وهذا لأنه لا يظن أنه على خطأ، يظن أنه على حق، يدافع عن هذا الباطل، لذلك يستبعد عنه أنه يتوب ويعود إلى الله عز وجل. لذلك العلم هنا هو الكاشف لهذه الشبهات، العلم هنا هو الذي يجعلك تقف أمام هذه الشبهات قويا صلبا بفضل الله عز وجل وبعد الاستعانة بحول الله وقوته. إبراهيم عليه السلام لما وجد هذا الرجل يدعي أنه ربا من دون الله فقال ربي الذي يحيي ويميت، فلما أتاه هذا الرجل برجلين فقتل أحدهما وعفى عن الآخر فقال أنا أحيي وأميت، فلما رأى إبراهيم هذه السفسطة وهذا الجهل وهذا الضلال قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا القوة، هنا العلم، هنا رجاحة العقل، هنا الذكاء، هنا أنه وضع هذا الرجل في مكان لا يستطيع أن يقوم فيه. فبهت الذي كفر، الله أكبر. انظر، عندما يكون العالم متفرسا، عندما يكون العالم ربانيا، عندما يكون العالم موفقا، عندما يقف العالم صلبا أمام هذه الشبهات ويعلم كيف يتكلم بقال الله قال الرسول، ويعلم كيف يناظر أعداء الله عز وجل، يكون هذا الحال فبهت الذي كفر. لكن لما يتصدر الجاهل ولما تكلم الجاهل في غير ما يحسن، للأسف الشديد تدخل الفتنة والشبهة في قلبه فيضل. وكم من رجل ذهب ليدعو فكان مدعوا، وكم من رجل أراد أن يناظر أهل البدع وللأسف الشديد قذفت في قلبه هذه البدعة فأصبح مناصرا لها، بل قل أصبح داعيا لها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القوة التي جعلت الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقف أمام خليفة المسلمين آنذاك المعتصم ومن حوله من هؤلاء العلماء الذين يريدون أن يضلوا الناس ويهدمون هذا الدين، وقف صلبا ويقول: قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على آية من كتاب الله أو قول من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بها. والمناظرة معلومة مشهورة، وهذا الذي أيضا أوقف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أمام الملاحدة وحاجهم بكلمة واحدة: سبحان ربي العظيم. حتى أبو حنيفة لما جاءه الرجل الذي يدعي الغيب فأخفى عنه الحذاء فقال: أين حذائي؟ فقال: انتهت المناظرة، تدعي الغيب ولا تدري أين الحذاء. هكذا كان العلماء، فطنة وثراسة وقوة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب للخوارج يدعوهم فرجع بثلثي الجيش، سبحان ربي العظيم. انظر، رجل واحد عالم كان سببا في أن يحقن دم ثلثي جيشا كاملا، وهذا من أروع ما يكون للعالم. العالم نجاة، العالم ليس فقط أنه يجلس في بيت من بيوت الله ويتكلم بقال لقى رسول، نعم هذا هو الأصل، ولكن العالم أكبر من ذلك. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب للخوارج في الفتنة يناظرهم فراجع بثلثي الجيش، رقم كبير جدا. والمناظرة أيضا مشهورة معلومة لمن أراد أن يرجع إليها ويقرأ ما حدث فيها بالضبط. كانت المناقشة على تحكيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذه المسائل، فراجع بثلثي الجيش. فهذا هو العالم، وهذا هو العلم الذي لا بد لمن أراد أن يدخل في غمار المناقشات والمدارسات التي بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، لا بد أن يكون فيها. فلا تكن جاهلا ولا تكن لا تدري الفرق بين الوضوء والوضوء وتتكلم في هذه المسائل، لا تدري الفرق بين الوضوء والوضوء وستتكلم في مسائل عظيمة تكلم بها العلماء، ولا تستطيع أن تفتي حتى في مسألة واحدة وستتكلم في هذه السياسات وستتكلم في الكفر والإيمان وتقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا مبتدع وهذا ضال لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن أيضا المناظرات مع النصارى، شباب صغيرة جدا لا يعلمون شيء ويقول أنا مناظر في النصرانية وأستطيع أن أتكلم مع النصارى، وكم من ضيع الدين بسبب هذا. فلا بد من الحذر ولا بد من العلم. إبراهيم عليه السلام كان عالما فوقف أمام هذا الملك فحاجه بكلمتين فقط، بكلمة واحدة، قل، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. لما وجده غبيا جاهلا، وهذا هو حال المتكبرين المتغطرسين، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، انتهت المسألة. فقال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كنت معك الحق أبشر، فقط كن قويا به، كن عالما به، لا بد وأن تنصر، لا محالة. الحق أبلج ظاهر يعني، والباطل لجلج ضعيف. فلا بد من العلم، ولا بد لمن أراد أن يناظر أن يكون عالما بما يفعل، وأن يستشير أهل العلم وأن يستشير أهل الخبرة حتى لا يضيع هو وحتى لا يضيع الدين بسببه. نسأل الله عز وجل العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في قصة إبراهيم عليه السلام نستفيد منها ونأخذ منها العبر والعظات التي يبينها ربنا تعالى في هذه الآيات، إنه عليم حكيم وبالإجابة سميع قريب. نسأله سبحانه الإعانة وأن يبلغنا رمضان، وجزاكم الله خيرا.